سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الحرم القدسي الشريف في بيت المقدس، ونلتقي معكم على آيات الله البينات تتلى من هذه الرحاب الطاهرة، لتكون لنا وللمؤمنين جميعا خير زاد نتزود به في هذه الأيام المباركة وفي كل يوم من أيام حياتنا، ولتكون لنا دستورا نسير على نهجه في حياتنا كلها. سيداتي وسادتي، المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس يغص بالمصلين الذين يصومون رمضان ويؤدون فرائض الله فيه. جاءوا كلهم من كل أنحاء بيت المقدس ومن أنحاء الأردن المختلفة لينصتوا إلى تلاوة مباركة من كتاب الله الكريم، يرتلها المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله

والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت أبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها

وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا سيداتي وسادتي استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من آيات الله البينات، رتلها المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس. أيها الإخوة المؤمنون، تحية لكم من هذه الرحاب الطاهرة، وعود بنا إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.